انها الذنوب والمعاصي هي سبب كل هذه الابتلاءات. للذنوب والمعاصي آثار عديدة على الفرد والمجتمع في الدنيا وفي الآخرة. نأخذ جانبا نبين فيه آثار الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع في الدنيا. أولا، الذنوب والمعاصي هي أسباب نزول النقم، الزلازل، البراكين، الجف، عدم نزول المطر، الأمراض الفتاكة، كل هذا إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي. يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهذا الذي يفسد نظام الكون إنما هو بكسب الناس وبما عملت أيديهم. يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو أنت في نعيم ونعمة وبركة، الله عز وجل لا ينزع عنك ذلك إلا بكسب يدك. ولو كنت في العكس، لا يرفع الله عز وجل عنك هذا البلاء إلا بالتوبة. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: جلس إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس تبتلى بها هذه الأمة، وأعوذ بالله أن تدركوهن. أول واحدة من هذه الخمس: ما ظهر في الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا عمهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في الأمم التي سبقت. هذه الأمراض هي ابتلاء من عند الله عز وجل بكسب الناس وبمعاصي الناس. وكما ذكرنا في خطبة سابقة أنه لا بد من الرجوع إلى الله عز وجل حتى يرفع عنا هذا البلاء. ما ظهر في الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا أخذهم الله عز وجل بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في الأمم التي سبقت. لما قلت له قبل كده تسونامي هذه القرية التي فرضت الله عز وجل بالمعاصي أغرقهم الله عز وجل، وأرسل عليهم جندا من جنوده، الرياح اقتلعت بيوتهم وهدمتها على رؤوسهم وأغرقهم الطوفان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعوا الزكاة إلا منعوا المطر، ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقصوا المكيال والميزان، طبعا ده موجود في كل الأسواق، تصفيف الكي والسرقة في الميزان والعش العقاب عند الله عز وجل، إلا أخذهم الله عز وجل بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. يبقى كل اللي احنا فيه دوت بسبب معاصينا. يبقى أول أثر للذنوب والمعاصي نزول النقم من عند الله عز وجل. ما نزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. ثاني البركة. كلنا يشتكي من قلة البركة، في فلوس جاية وما فيش أي بركة. قبل أن يبدأ الشهر ينتهي الراس. إيه سبب كده؟ الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي هي سبب نزع البركة من عند الناس. أنت عايز يكون عندك بركة، تب إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي. إيه الدليل على كده؟ يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم في الرزق بركات من السماء والأرض. باب البركة الإيمان والتقوى وطاعة الله عز وجل والتوبة من الذنوب والمعاصي. حديث اللي احنا كلنا حافظينه: من أصبح وهمه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. طب ازاي بقى صاحب الذنوب والمعاصي؟ من قام وهمه الدنيا بيفكر في الدنيا ومش مشغول بالآخرة أبدا، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله. ذاك جمع الله له عليه ايه؟ شمله. يبقى هو بيشتغل شغلانه واحده، رزقه والبركه في هذا العمل. الثاني يشتغل في الصبح وبعد الظهر، حمار بالنهار وكيمة بالليل، طول النهار يسعى ويجتهد وبالليل ينام ولا يقوم. الصحابة كانوا فرسان بالنهار رهبان بالليل. يقول من أصبح وهمه الدنيا مش مشغول، مش مهم يجيب فلوس منين، المهم تجيب فلوس من حل من حرمة من غش الكذب في التفليس، أي شيء، أهم حاجة الدنيا، أهم حاجة جمع المال. اللي يحصل له جعل الله فقره بين عينيه وفرط عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ما عند الله لا ينال بمعصيته، لا يستطيعن أحدكم الرزق فإن عند الله لا ينال بمعصيته. رزقك هيأتيك، المهم إنك أنت تكون طائع لله عز وجل بعيد عن المعاصي فيبارك الله لك في رزقك. يبقى تاني أثر للذنوب والمعاصي حرمان البركة. عايز بركة؟ كن طائعا لله عز وجل، دائما لله عز وجل. مر اهلك بالصلاة واصطبر عليهم. ثالث اثر للذنوب والمعاصي الذلة والمسكنة. ده وعد من الله عز وجل لا يبدل. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. كان بيجيله المن بني إسرائيل، المن والسلوى. طائر كده، السلوى كده يجيلهم مشوي من السماء بأعدادهم، كل واحد ليه طائر مشوي وحلوى لذيذة في الطعم من غير أي مجهود. هم استقلوا ذلك وتسخطوه. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي وأدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا، يعني بالتنوين يعني أي بلد يكون فيها إيه ظرف، اهبطوا مصرا فإن لكم مسألة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فأخذ يقول ايه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى ضربت عليهم الذلة هذا أثر للذنوب والمعاصي، إن الشخص عليه ذلة وعليه مسكنة سليم يذهب خلف طلب الرزق بذلة وبمسكنة. والعياذ بالله أثر أيضا للذنوب والمعاصي هوان العبد على الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم. يقول الحسن البصري: هانوا على الله فعصوه. ثابت من كلام الحسن البصري: هانوا على الله فعصوه، ولو عدوا عليه لعصمهم. ما أهون الخلق على الله إن هم عصوه، ومن أهان الله فما له من مكرم. يبقى المعصية اللي انت فيها بسبب هوانك على الله عز وجل. لو كان لك قدر عند الله عز وجل لعصمك من الذنب، فإن مقامك حيث أقامك. يبقى الشخص العاصي هين على الله عز وجل. لما فتح المسلمون قبرص كانت بقيت الرومان، كانت الرومان قوة عظيمة. جبير بن نفير يعني ايه بيقول هذه القصة، يقول: لما كنت كان في الجنود ايام عثمان بن عفان، الناس فرحانين بالنصر، فجلس ابو الدرداء يبكي. راح له قال له: انت بتبكي ليه في يوم اعز الله فيه الاسلام؟ قال: اليك عني، ما اهون الخلق على الله عز وجل. هؤلاء القوم كانوا لهم سطوة في الأرض، فلما عصوا الله أذلهم. معصية يعني كل من عند الله عز وجل. من الأضرار أيضا إن صاحب المعصية يكون ذليلا بين الناس. الناس كده لا تهتم بشأنه. فشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. كلنا عارفين الحديث ده، بس فكر فيه. هو اللي حصل الآن كده بسبب ذنوبنا ومعاصينا. عايزين العزة للإسلام، توبة إلى الله عز وجل، البعد عن الربا والبعد عن المعاصي، البعد عن الخداع والغش والزنا والفاحشة. يوشك أن ده النبي بيقول لهم لسه هيحصل بالذات. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تعالوا في وليمة، غنيمة باردة، قال: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف، اللي هي الريمة اللي على وجه الماء ملاش أي قيمة، تمسكها كده متكش أي حاجة. الزبد اللي على وجه الماء يذهب جفاء، ولكنكم غثاء كغثاء السيف ينزع ربكم من قلوب عدوكم مهابتكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، من آثار الذنوب والمعاصي تعود العبد على المعصية. مثلا مدخن اول مره بتبقى صعبه، لكن المره العاشره سهله. اول مره محرج من الناس بعد كده يجاهر بها، وكذلك جميع المعاصي. تعرف الاشكال في ايه؟ انه هو تعود المعصيه اصبحت شيء عادي بالنسبه له، وهذا من اشد الاثار على القلب. لان القلب مع تعود المعاصي يختم عليه، والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذي فصل ايه هو الران ده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا اذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. كل معصية تعملها، المعاصي دي في كبائر وفي صغائر، كل معصية تفعلها ينكت في قلبك نكتة سوداء. مرفر يوم القيامة انظر إلى قلبك وإلى عملك. قلبك الذي ينظر إليه الله، الله عز وجل، شكله إيه؟ مع كثر المعاصي كل معصية نكتة سوداء في القلب. لو تاب ثقل قلبه يجلى. إن القلوب تصدأ وجلاؤها الذكر، الذكر والتوبة يجلي القلب. تتوب يمحى هذا الأثر، يرجع قلبك أبيض تاني. فإذا عاد تفضل النكت في القلب حتى يصير عليه الران غلاف كده على القلب، يجعله أسودا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. النهارده تكلمنا على آثار الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع. قلنا ان آثار الذنوب والمعاصي طبعا دي آثار كثيرة جدا، يعني تخيرنا منها نزول النقم على الناس، البراكين والزلازل والأمراض، كل ده بسبب المعاصي. ابتلاءات من الله عز وجل بسبب المعاصي. حرمان البركة بسبب المعاصي. الذلة والمسكنة بسبب المعاصي. هوان العبد على الله بسبب المعاصي. هوان العبد على الناس بسبب المعاصي. تعود المعصية الران على القلب حتى يكون القلب أسود مجحيا، كل هذا بسبب المعاصي. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.